فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: الإنسان إذا تجشأ وخرج منه الهواء من معدته فقد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في ذلك إذا لم يصل الطعام إلى الفم وربما ابتلعه قبل ذلك فلا شيء عليه، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال العطر؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في جنس الطيب العادي والمائي يشمه بأنفه أو يجعله في لحيته أو في غترته ونحو ذلك، دهن العود ودهن الورد كذلك لا بأس به، والله أعلم. سنن. من السنة حث الأهل والأبناء والخدم للصلاة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فعليك أن تحرص وتتابع زوجتك وأولادك حتى لا يحرم هذا الفضل، وتكون بذلك قمت بما وجب الله عليك. فقه رمضان.